بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. البهتان. البهتان هو الكذب الذي يبهت سامعه ويحيره ويدهشه. البهتان أمره عظيم. البهتان حمل ثقيل. يأتي هذا الذي بهت غيره يوم القيامة يحمل البهتان على ظهره. ليس شيء من الذنوب أعظم من البهتان. يبهت طليقته في عفافها وعفتها أو في شيء من أخلاقها. البهتان تبهت صاحبك أو شريكك في أمانته وديانته. قال الفضيل: في آخر الزمان بهاتون عيابون، احذروهم فإنهم أشرار الخلق، ليس في قلوبهم نور الإسلام، هم أشرار لا يرتفع لهم إلى الله عمل. خطر البهتان: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغ الخبال حتى يأتي بالمخرج من ذلك وليس بخارج. البهتان. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، ومن المناهي الشرعية التي نهى الله تبارك وتعالى عنها نهى عن البهتان. البهتان هو أفحش الكذب. البهتان هو الكذب الذي يبهت سامعه ويحيره ويدهشه. البهتان هو رميك للغير بذنب هو منه بريء. البهتان أن تقول في إنسان ما لم يكتسب وما لم يعمل، مثل من يبهت زوجته أو طليقته في عفافها وعفتها أو في شيء من أخلاقها. البهتان هو أن تبهت صاحبك أو شريكك في أمانته وديانته. البهتان هو أن ترمي خصمك ومنافسك بأبشع التهم وتشكك في ولائه وانتمائه وتدينه ودينه. البهتان أمره عظيم. البهتان حمل ثقيل. يأتي هذا الذي بهت غيره يوم القيامة يحمل البهتان على ظهره. واقرأوا إن شئتم يا عباد الله ما جاء في سورة النساء حينما قال ربي تبارك وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. اقرأوا إن شئتم يا عباد الله في سورة الأحزاب قول المولى تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اقرأوا إن شئتم يا عباد الله في سورة النور قول الحق سبحانه وتعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. عباد الله، عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم البهتان ما هو حينما سأل الصحابة في يوم، كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر. لذا قيل: ليس شيء من الذنوب أعظم من البهتان. جاء في مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وخمس ليس لهن كفارة. وخمس ليس لهن كفارة: الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حق، أو بهت مؤمن، أو الفرار يوم الزحف، أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حقه. البهتان شأنه عظيم. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: في آخر الزمان، في آخر الزمان بهاتون عيابون، فاحذروهم، فإنهم أشرار الخلق، ليس في قلوبهم نور الإسلام، هم أشرار لا يرتفع لهم إلى الله عمل، لا يرتفع لهم إلى الله عمل. هؤلاء الذين رموا غيرهم بالبهتان بالكذب والزور لا يرتفع لهم عمل. البهتان يا عباد الله يدخل في دائرة الغيبة التي بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى مثالها في أبشع صورة، وهي مثل الذي يأكل لحم أخيه ميتاً. قال سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه، وتدبروا هذا الحديث يا عباد الله، حديث رواه سهل ابن معاذ ابن أنس يحدث عن أبيه كما جاء في سنن أبي داود، يقول صلى الله عليه وسلم: ومن رمى، هؤلاء الرماة الآثمون، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال وليس بخارج. رمى مسلما بكلمة يريد أن يشينه في المجتمع، يريد أن يشينه عند فلان وفلان، كلمة كذب وزور وبهتان، إما أن صرح بها أو عرض بها ولمح. ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وجاء في صحيح الجامع من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، وهي مستنقع عصارة أهل النار، أسكنه الله ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج من ذلك وليس بخارج. في مسند أحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فالحذر الحذر يا عباد الله من الوقوع في أعراض المؤمنين والمؤمنات، فالأمر جد عظيم. قال سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال أحد الحكماء: إن ضعفت عن ثلاثة فعليك بثلاث، إن ضعفت عن الخير فأمسك عن الشر، وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس فأمسك عنهم ضرك، وإن كنت لا تستطيع أن تصوم فلا تأكل لحوم الناس. ثم أوصيكم ونفسي يا عباد الله، الحذر الحذر من أن يقول الإنسان: أنا ما جبت شيء من عندي، سمعت الناس يتحدثون فقلت مثل ما يقولون، كما يصدر بعض المغردين مقاله حسب ما وصلني. هذه لا تنجيك. إذا سمعت كلمة فلا ترددها، إذا سمعت بهتانا يقال في أحد فلا تتبناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لا تحدث بكل ما تسمع. وتذكر قول الحق سبحانه وتعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فلا تردد ما يقال وتقول أنا ما أحط في ذمتي لكن سمعت الناس يقولون فقلت. لا، ليس هذا شأن المسلم. المسلم يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.